السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.1im.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ده ثلاث حاجات مشهورين. ساعات ميوكس سيست بيحصل بيبقى ديستراكشن الميوكس بلاك، فبتلعب ده سيست تنشن سيست فيلم الميوكس وتعمله بلوجش كده عشان نون بلاد فيسلز اللي جواه يسعى ريفليكشن لايت يكون ده ثاني. تاني حاجه خدناها برضه سيكوستريشن ديرمويد سيست. ايه المهم سيكوستريشن ديرمويد سيست بيجي فين؟ انا بيجي في سنه انجل ديرمويد كده اكل دلوقتي في الميد لاين اوف ذا بادي. ده بيجي ليه في الميد لاين اوف ذا بادي؟ سوبرا مايل هاي دلوقتي انفرا مايل هاي دلوقتي سوبرا ستيشن ايه؟ كنا خدنا الكلام الجميل. طيب لما اجي اقول لك بقى ايه ما تاني حاجه سكريشن دلوقتي بيجي اوبي وايتس في الميد لاين لازم سكريشن ايه؟ ميد لاين. الجيل اللي عايز اقول لك حضرتك بقى رانيولا حاجه اسمها ايه؟ رانيولا. رانيولا دي حاجه جميله جدا جدا كل جميل جدا اسمه رانيولا عباره عن سيستم بلوبش ترانسلوسنت ولد 1009 مش كده بس سيستم قصدي جميعا قصدي جميعا سيستم بلوبش ترانسلوسنت ولد 1009 ده يعني ينفع تتم في حاجه زي كده الناحيه دي. السيست ده اللي هو اسمه رانيولا وايه؟ رانيولا عباره عن سيستم دي كلنا بنسمعه يعني فتحنا بوك العيال كده اهو ده بوك العيال رفع لسانه ده الفريجنال كده انا اسمع انا ده تمام ده كده سيست كده لونه بلوش ده سبب تقدر نفس العاديه عليه كده ده اسمه رانيولا. سبب ايه؟ مش عارف ايه. طب بصوا ده ريفيو بصوا يا جماعه كده ده ريفيو كده اهو ده المانتبول ده المايل وهيرت اهو بيجي لو فوق في الـ في الفلورز ماوس فوق كده في الحته دي. السيست ده مش عارف بيساوي ايه؟ لكن من اشهر النظريات يقول لك ان ده اكسترا بوزيشن سيست نتيجه جمع دامج للكبسول بتاعت السب ليكوال دليفري جلاند بتبقى دامج فبيطلع منها السلايفا بتعمل السيست. يعني بالعربي يقول لك في الاخر ايه؟ شويه كفه تحت الميوكوز شويه ايه؟ ابو كات هي الراجل ايه؟ شويه كفه تحت الميوكوز كمان عباره عن سيست بتدوج ترانسلوسنت وات سايد اوف ذا ميد لاين ده اسمه رانيولا. علاجه بتعمله في روفينج عمليه اسمها مارسوبيلايزيشن. مارسوبيلايزيشن في روفينج ده بيسال الشيخ بيقول لك يعني ايه مارسوبيولا؟ ايوه جيب حيوان الكنجارو. حيوان الكنجارو يبقى قدام بطنه كده جيب يحط فيه الكنجارو نونو هو الجيب ده بيسموه علماء الحيوان ده مارسوبيولا. فاحنا لما بنشيل السيست روب يبقى مارسوبيولا ده بتاع الكنجارو اللي مالوش روب بالضبط النساء في البرشتين سيستم. فمين قصدي ازاي؟ عايز اقول ايها الاخوه الاعزاء ال ده الريجولا اسمها مارشبيلايزيشن. فمين قصدي ازاي؟ ال ال ال ال ساعات كنت قاعد برضه بقول لك يعني ايه رانيولا؟ ايه معنى اللفظ كلمه رانيولا؟ رانيولا رانيولا ان لاتن مينز ا سمول فرود. طب ايه علاقه السمول فروت بالسوالد؟ السمول فروت لون بطنها بلويش ده از كلر اوف السوالد. سوبر رنا رنا في حد اسمها رنا في الجامعه؟ انا مره شفتها وواحده زعلت ظهرت رنا لاتي مينز فروت رنا مينز سمول فروت بيكوز السوالد بلويش زي بيلي بيلي بيلي الباب هم سمول فروت. لكن رنا باللغه العربيه دي منين؟ مش عارف اسمها رنا ما بتتعادش مننا، يقول لك رنا يعني ضعف. مين قصدي؟ لا رنا بالعربي يعني ايه؟ رنا ايه معناها بالعربي؟ رنا يعني غيرته او ينظر يا رنا اي ان نظراتها فاتنه حينما تنظر اليه تلتفت لنظراتها عيناها ساحرتان. هما يعني رنا لما تبص لواحد كده ضاع خلاص. مش فايز احمد بيقول له لا ما عجبتش يجيبك صح. كبرت مش هاد البوليس. انا عجبتش يجيبك صح. ها بيقبض عليك يعني. يعني لو نظرت له خلاص ما اتقبض عليه كده ضاع. قلت له ابعد عني، ده ممكن ابعد بنتي تجيبك صاحي باستعاره مبنيه لفيت الريتش بالبوليس والعيان بالمتهم ومعناه انها واثقه في المشهد. عندها لونج اي لاشز تحصل في التيفي. ماشي حضرتك؟ فيري جود. لا ما عرفتش يجيبك صحي، دي عفاف راس. سوري انا قلت فايده، لا عفاف راس. مين عفاف راس ده بقى؟ صح ده كده كان بتغني. ماشي حضرتك؟ مفهوم الكلام؟ قال لي معنى رجل مره من المراريض، جاب لهم سؤال في طب الضغط، قال لهم ديسكاس ديبريشن اوف امريكا اوف امان ان ذا فلوريد ماوس. شو ذات؟ ايوه العيال الست اسمها ايه؟ الست قلناهم ايه؟ بتوعهم ميوكاسيس والرانولا والايه؟ والدرمويد. طب هو كان بيقول لي ما فيش ست ولهم ماس ان ذا فلوريد ماوس، وبعد كده بيقول ايه؟ ست فوسولد. دي بتاعت ست التيار دول. سوري بقى اي ناس بتحطوا لهم زي هيومن بالسبلينج والسيريبري جراف. هي عشرة دي هيومن بالسبلينج والسيريبري جراف. هاي بوستر فور من المصري اي حاجه بقى. نيورو فايبروم من النيرفز. اعلمك لسه بعدين التهديد لو تزعل اعلمك ازاي طبعا. ازود قدرته التقليديه الى ماكسيموم. انت وقال لك ماشي كروموزابيولوك زعير كروموزات على طول. انا اعرف 700 تستخدم بنا في ورقه اسمها اس او اس هنجيبه اس اتسيف اور فول اس او اس دي ورقه بتاعت ما كنتش عارف اي سؤال سوى يقول لك تقول ايه؟ فاهمين قصدي ازاي؟ كده بعدين ابتديت الريوات وي ار نوت مش ريفر. تعالى بقى نقول دي اسمه سليفري جلاند. عندنا السليفري جلاند يا معلم عباره عن ثلاثه مين سليفري جلاند، الباروتر بيستقبل دي ولا بيستقبل دي جوه دي الاكسس السليفري جلاند اللي موجوده جوه في الدوره الجلوكوزا كتير كده، لكن الثلاثه المين باروتر بيستقبل دي ولا بيستقبل دي جوه بعد اذن حضرتك. بالنسبه للباروتر جلاند عباره عن جلاند هنا بدون كير ويجي في البيت ذا ريموس والسمنتر والانتيري مصطيل بروسيس بوستيري بيتشي ستيلر سوكيتري بيت الاباط ان انجلو سمنتر والبيلو بيطلع من تأثير بوردر بتاعها زي مرور الدم تمشي على المسيدة المصر تروح داخلة في الفستيبيولوس ماوس تخرج الباكسينيتور وتفتح في الفستيبيولوس ماوس خمسة أمر سكن مولر تو خمسة كراون كراون انتاج أو زي أمر سكن مولر تو دي اسمها مرور الجلال. مرور الجلال لو خدنا فيها كونسبشن في حاجات مهمة جدا من دي مش بارتيشن تالت سنة كاروت أرض شخصية كان أبار اسود سنة كاروت الأرض الشخصية وفيها بعد كده ريترو مانديبولار فين؟ فيها فيشن نير فيها طبعا سنة كاروت لما ربنا حط ريترو مانديبولار فين في النص عشان الكاروت بيحس الفيشن نير دايركت فالخط بتاع الفيشن نير يعملوا نيورا براكس يعني مين بارتيشن ده ربنا ما يحطش دايما في الباك الدايركت كونتاكت مع ارتريز ولا الارتيريا بارتيشن استروماتايزنج في الارض بعد كده التوتاليتير بعد كده الخمس برنشات بتوع الفيشن نيرف هما بيبقوا الموس والفيشن حاجه ده بالنسبه ليه وضع البارود الجلال هي بتاخد مرض المسات سبلاي من الكوريكول والتمبرال نيرف فاهمين ازاي؟ لكن البارود الجلال والسكريشن بتاعها ووتر والسبلنج وبقى بتبقى تحت هنا عند السبلنج ريجن ودي بتبقى لها سوبرفيشال لوب ودي بلوب تبقى نايمه على البيض البيض مصر عامله زي حجر الحصار كده بص اهي عامله زي حجر الحصار كده وبيطلع من الدي بلوب بتاعها الورط والدست اسمه سوبرفيشال لوب وده الدي بلوب الورط والدست او السمنه ديبلر ده تطلع وتفتح في الفلور ماوس عشان كده بتدخل السمنه ديبلر ده بالكروس الرانيولا بالكروس الرانيولا ها الرانيولا دي عباره عن ايه؟ قلنا عباره عن دم الكبسول بتاع الصديق والجلال بيطلع منها الصلايدة فاهمين الارض ازاي؟ الشوط ده تحت الميكون. هي بتروح معديه على الصديق والجلال. في الضغط بتاعي مين قصدي؟ خلي بالك ان السنين دول كلام ملهاش ضغط معينه، بتفتح مالتي كونتاكتوز كده على الفلور اسمعوا، على الفلور اسمعوا، ده بالنسبه للحته بتاعت ايه؟ الحته بتاعت السنين دول سليبري كلام والسنين دي بتاعت سليبري كلام. ده سوبرفيشال لوب وديب لوب. يعني امراض كتير جدا جدا تصيب السليبري كلامز. هي امراض ما هو من المهم انها سيرجيكال وما ليس مهم سيرجيكال. يعني تعتبر مثلا كولاجين دي تيجي في السليفري جلاند ما بين ارض يكون جنتل ديز انفلاماتوري ديز بلاس ديز مثلا حاجات مثلا بيجي لها حاجات مثلا اوتو ميون ديس اوردر زي مثلا مين في نفس الجيكولينوميكوليكس كان بياخد زمان الميكوليكس سندروم جلاند في الجيكولينوميكوليكس السيكا السيكا في السيكا في السيكا ها اللي هو بتاع عندهم اوتو ميون كولاجين ديزيز ياخد اللاجما في السليفري فتلاقي العيان عندهم سويلنج في اللاجما الجلاند سويلنج في السليفري الجلاند عندهم زيروزس او جفاف سيكا يعني جافه في الاي وفي الماوث تيجي بيحصل ديستراكشن في السلايفا وفي اللاجما سكتيشن علاج الكورتيزون طبعا بس تاخدها كالبريشن دايجنوز يعني لكن مش هقول لك انا كنت حد استاس ميكوليك سندروم جوكوليك سندروم هو زي الميكوليك هابط ليه جوكوليك سندروم ارثرايتس فالان عنده نفس الكلام بتاع الميكوليك معاه كمان جوكوليك سندروم ارثرايتس ممكن ها جاب لنا امراض ساعات تشيل السيريبري كونجينيتال زي مثلا سيروكتيزيا الله يرحمه الدكتور فوزي بناسي مره راح جاب لهم سؤال استاذ سيروكتيزيا سيروكتيزيا سيروكتيزيا عم بنديكسون في السيريبري ده دي بتحصل كونجينيتال او اكوايرد كونجينيتال او اكوايرد اي حاجه تعمل بنديكسون في السيريبري ده وسؤال تاكيد بقى الدكتور فوزي الله يرحمه كان من العلماء الكبار و بيقرا قراءات كبيره ساعات بتنزله في طلع بس هو كان طيب النهارده راجل طيب قوي قوي النهارده بجد ناس كانوا طيبين لكن مره انا كان مره الدكتور معالي فايز ها هو قال له امتحان اناتومي حط امتحان اناتومي 60 سؤال في الاول على الدفعه كان عارف اثنين الاول على الدفعه عارف اثنين اه والله يعني ما حط مشكله والبوليس دخل اللجنه يعني كابتن تحت ينفعش امتحان اصلا طبعا مش امتحان كده يعني فالبنات هم عليه او السجاد متنور واللي قلع هدومه بعد الشرب ها واللي بدا ايه مش عارف ايه حاجات كده وجه البوليس وبتاع كيف الفوز الله يرحمه راح قال طب ايه كده؟ قال خلاص ما فيش امتحان انا نفسي هو طبعا عندي دكتور علاج ان هو ما يستفدش ولا لا امتحان انا قال لهم مش لازم انا نفسي خلاص وراح سبت الطلبه كلها في اول مره كمان قال لك انا 60 درجه بونص في كل الدرس ولا انت عندك قال ايه؟ اه قال لهم لا انت كده الجلسه وبتاع عامل جدل في الهواء بتاع كده اه في 60 درجه بونص اسمه جراح لكل الناس كله جاي اه خدوك جبت 60 60 مبروك طبعا كده قدام كله فين الناس فين دكتور إمام يوم الامتحان مش موجود ما دام انه مش ينفع الحركات دي معانا بجد ما بيجيش امتحان اصلا بجد ولا ما بيجيش بلا امتحان قوم ذاكر تعتبر بيخسر في مالي مالوش دعوه ها؟ فين؟ كان قال لك اكزامنا النهارده الدكتور كان الدكتور سامح زكي رئيس اقسام الجراحه كان نايم ايامه كده ما كانش معاك امتحان الدكتور سامح كان راجل طيب كده كان مفكره قال له امتحان بفلوس بوك امتحان ايه ده؟ مفروش ايه؟ اه لكن بموت فيك او بس حطيت فلوس ريتد بكره الصبح واللي مش لسه بتحب فلوس ولا بدات شهر 6 الدور الثاني كده تابع حاجه وده الدور الاول اول ما تعرف والله يا ابني ما اعرف كان ده بس الدور الثاني قول ايه؟ انا عارف بقى تابع ريتد بقى قال يا بنت الدور بتحرر ريتد ها؟ انت بعدين في الساعه 6 الصبح طبعا مطبعه قوي طب انت عارف ايه؟ المفروض يعني بما الصوت بس ما بي ها بالمطبعه وبيطلع من المطبعه على عندنا بالظبط الجزء المهم ده هنا بالظبط العيد نروح بالظبط ده تلاقي مهم برضه طب كده تابع وحط يجي المنابيب بس كده طب حاجه مزعجه في الحاجات دي يا اخي ربنا يفوق عمرك بيد حد من حق زي الحاجه دي اليوم ما خدت بتترجح ايه؟ لك ان تحت اجيب اه والله لا بجد ده بيذاكر فلوس كويس ده لسه بقى عيني قوي بقى من سيرة راس سنة تكون كبر كان سعر الارض اكثر من نصيب الارض كان التراب. طبعا عندك كهرباء وكبير عليك تستسمع الطلبه دي. تقعد في البيت تمسك كتاب ويما ودي تيجي ولا ما تجيش. يصعب عليك نفسك الوقت ده. تقول ايه مشان يعني انا كمان اجبرت لك الحته دي بقى. امين اه والله التراب ضايقك قوي الحركه بتاعتك. بقى قاعد عمال تقرا واقف ولا ما تجيش ولو جت اعمل ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ليه ما تقدمش ياخد من لحظه يا استاذ معانا؟ قلت له ليش هتضرب؟ لا اعمل لك كده. جاي. ها؟ يا بتقول اليوتيزيان نعتز بيها، وهو ما بيقراش اهو، وكل الدفع ما بيقولوش شرط يعني. انت في ناس دماغها ناس ما بيقراش زي كده الفرد، فبتعمل لك ايه بقى؟ يا جماعه ابوك ما تقرفناش، ابوك راسك ما تقرفناش، ولا تقرفنا انا كمان. ده بعد من الحياة وانت ما بتقراش، من الحياة ما فيش حد تقول لي. يعني انت ما بتحكي لي همك ايه؟ وليه بتحزنني؟ حاسس الطلبه اللي خدوا عندي ثلاث طلبه مش كويسين. يا اخي يعني انت مثلا ما قابلتش بريس كانسر يجي يقول ايه؟ هات بريس كان صعب. هذا بريس كانسر انا جبت ثمان مرات سنين كان صعب في ايه؟ يقول لي ما لحقتش على بريس، طب انت عايز مني بقى؟ حاجه يا جماعه انا اعتز جدا بالاكيوت ثيرابي لان اولهم ذا توب وبوست اوبرت فيفر. وان اوف ذا توب وبوست اوبرت فيفر. اي عليه يسخن بعد عمليه في الاكسكلود سيال ولا نايت. عشان كده يا جماعه احنا بنحبها جدا. واي جراح بيعتز بحاجه اسمها السيال ولا نايت. خلاص؟ يعني كده ريتم اه طبعا. وبنحب السليبر والسليبر كله بنحبه ونرفع سيلا ريتم دول دوت كوم. ما يجيش واحد بره دول. خلاص؟ درسنا كلام مفهوم. بعد كده اي حد يعمل حاجه عكس كده خلاص تقول لنفسك ايه؟ احب انا الراجل اللي هو مش شكيش مش راجل شكاك راجل مش شكيش راجل ايه؟ حتى لو انا غلطت حتى لو غلطت بيني نفسي ما قلتش لحد انا الحمد لله تمام 100 100 بكلم نفسي بيني وبين نفسي وما قصرش. بص بقى ايه السبب؟ بص يا عزيزي في بص اوفر فرايز في لك اوفر تأجيل فبتيجي اي بكتيريا في الماوس اللي هي ستاك ستريب نيمو اي بكتيريا تروح داخله عامله انفلاميشن في السليبر ده. بيحصل انفلاميشن في السليبر هيحصل فيها جنرال انفلام ولوكال غوت ولينجو تندر وتبص على الضغط تقول لك بتاعها هيبريم الفوز الباص الترابات ده الفوز. فاهمين قصدي ازاي؟ تمام ادي ايه ازاي؟ بيفك الاحمر جنرال انفلام ولوكال غوت ولينجو تندر وفوز الباص وفوز الباص. طبعا الكومبليكيشن بتاعتها انها تعمل ابسس او تقدر تقرني وتروح شرح القرون بسبب مادة كاسيت لله فاهمين قصدي؟ ده بس هو عاد يشرح الفيست لكن هو اتعلمته بس اسمها مش ورد اكيد انا كاتبه ده بس تمام يعني دي بقى اولاد اللي بفرح فيهم بقى كنت بس كتبت وروحت وكتبت القرون ودخلت على الكيلو على الفيست وسبت له كومبليكيشن وبتاع مش قول لي ما كتبتش ده اللي شرفني يعني انا عملت شغل فانت حاسين ان شغل معاك كان له رزق لكن لما تيجي تقول لي الشغل كان له رزق حتى لو انت المهم انا بدأت لان انا برضه تعبت خلي بالك هي المهم التعبي بس التعبي بيعتمد عليك انت عند انت الشغل بيعتمد عليك لما انا اشتغل وانت ما اشتغلتش شغل وراء على الارض فتعبي يا مش فيك. طيب الصورة الحته كانت دي بقى هي الكوميونيكيشن اي حته ما تعملش فيها الكوميونيكيشن اعمل اكشن فاهمني الارض ازاي؟ ساعات اكشن يتفرج على يعمل فيه ستراب امين ايه بيعمل كروني ويبوش ستون تمام عشان كده انا بعتبر اول ثلاثه دول انفلاميشن على بعض كل ما يجي لك واحده تحت معاها الاثنين تانيين انا مواظب طب ليه انا مش ممكن ريحه الريد ريحه الريد دي احنا في شهر 9 10 يا بس برضه يا بنات كل موضوع شهر 9 وانا بشرحه اقول لك لو جريت نعمله ازاي يعني اقول لك الثلاثه دايما بص اكيوت وكروني وستون ده موضوع واحد هم سيكوا للبعض نفذين على بعض لما اجيب لك واحد تفتح انت في الثلاثة فاهمين قصدي ازاي تفتح لك في الثلاثة عشان قال لك اصول يبقى شكرا ربنا يخليك يا رب الله يخليك ربنا يخليك زي ما بقول لسعادتك توصل زي ما بقول لسعادتك ده بالنسبه للسلام السلام ده قلت لك الاكيوت تراك يجيبنا هوت بوليت وتندر وبتاع وبنعمل له على طول دريمج وزود ويتنج فور فلكتويشن انت عارف قبل كده ايه الحاجات اللي بتنزل فلكتويشن؟ البلد اللي هي الانفكشن عامة والبريست والباروت والبري ايه لما تكون حاطط فيه ايوه ليه بقى؟ لان لو انتظرت فلكتويشن وحصل اكسس هيروح ايه؟ عامل كوندولكسس انت عارف في اسمها ايه؟ كوندولكسس انزيمز موجوده في الميتا في الصديق ما تتفرجش في الشنان عشان كده العلماء قال لك نفتح على طول ويساوي الديلي زي معانا محمود قال نفتح ويساوي الديلي تمام بنفتح حاجه اسمها الدير بس حاجه اسمها ايه الدير بس اللي هي بفتح الجاي بفتح الجلد بيرد كده في اير لايف الاير لايف بفتح البرود الفاشل ترانزفير الوك ديزير يعني وكانت حاجه اسمها هيلتون بيلتون بتاخد حاجه سايرس فورس هتاخدها بعدين في اوبرتيف الحاضر معايا في الراوند هو اللي فاكر ها اما لو طبعا في اوبرتيف من 10 ل 9 تبقى تحس مرسومه من الصين عشان 9 ل 9 تبقى قويه جدا ماشي هي شرط قال لي اسئله واوبرتيف وسي دي نفس الاسئله يعني الحصه كل يوم موزعه شرط قال لي اسئله تريتش بعدين اوبرتيف عمليه من العمليات كل يوم عملية وبعدين اتفرج على سي دي من خبر اسم فجت دي في دي وافلام وحاجة هتبقى قاعدة حلوة ان شاء الله. عايزة ايه؟ رمضان؟ ان شاء الله وانت مراجعة كويسة في الدنيا كده. واحد تسعة حاجة اسمها الكلير ان انتوا بنفتح تلبس بنفتح خروج فشل ترانسفيرس. ما عندكش الساينس بوكس شو نفتح كده اسالك سؤال محرج بقى ايه الكومبليكيشنز في اوبننج اند اكسس في البارودل حد فاكر؟ ها؟ في بقول انا ثلاثه ليبري فيستولا رقم اثنين سبيشال نيرف انجل رقم ثلاثه فريز بوست جاستاتوري سويتنج فاكرينها دي؟ فهي فريز بوست جاستاتوري كومبليكيشن دم خفيف قوي هو ستريس العيان لكن انا عن نفسي بحب اقول دم خفيف يعني هو ايه ايه دكتور اسمه فريد قال يا جماعه بيحصل كومبليكيشن غريب قوي من باب قرارات البروتونال ايه ده؟ قال ساعات تنتهي عيان قرارات البروتون وبعد كام شهر كان عندي ايه يقول لك الدكتور الحمد لله لقيت زي الفل تسلم ايدي لكن انا من ساعه العمليه حصلت مشكله رهيبه جدا اقول له ايه اللي حصل؟ يقول لي ما باجي اكل بلاقي وشي ناحيه العمليه تبتدي يقرا ويتمرر زي الطماطمايه وابتدى اوقف اكل وش ظهر كده وعرق رهيب نص الوش يا باشا زي لسه السودا طبعا ده كومبليكيشن ان افويدبل يحصل او يحصل ده بتاع ربنا مش بايدك يعني ما اقدرش اقول ان انت عندك غلط ايه حصلك اسود في العيان فاهمين قصدي ازاي؟ في بقى ايه اللي حصل يا معلم؟ اللي حصل ساعتك ان البارود الجوار بره سيمباثيك فايبر اللي جايه من اوريجنال تيمبرال نير وجواها سيمباثيك فايبر تحت الهيدا دي كلها بتطلع من البروت ليه؟ لان السيمباثيك فايبر بتنزل الاول من حاجه اسمها الفيو سليبر النيوكليس بتمشي ارابط الكاروتد لما تطلع من حوالين الكاروتد تتفرع على الهيدا دي السيمباثيك فايبر دي تدي السويت جلاند وتربص فاللي حصل لما انت قطعت الاكسون كل الاكسون لما تيجي تنقم واحد يضحك مخوف ما انا قطعتها في المشرب لو بعمل دريمت انا وانا شايف بقى اكسون انا المشرب بضربه في الجلاند بيمزع الاكسون دلوقتي في سكته ولا مانع وانا ما بشوفش اكسون ده اصلا المفروض لما يجي الحمى الطعم محترمين ده واحد هنا فخور دول بقى بيطلعوا غير محترمين على حنين عكس بعض فالتحتاجين كوزان شاك هي زي فاهمين دلوقتي الحنين دول تحتاجين كوزان شاك حاسسني كده ان انا بتكلم عيال يعني شبه بيسموني بالنظره يعني حاطين كوزان شاك هتكلم فيها بقى دي بتاع البريست دي اللي هي بيحصل شفت ان الكوبر ليجامنت ده الكوبر ليجامنت تسر ويديك كاركترستك وزلتيا اللي عامله زي الديمبلين كده في البريست وتلاقي معاها تكتارديا بجد اكسار وتسكوت احنا خدناها الحته دي وساعات بيجي لهم بليد الريكتوم ايوه نتيجه البوردير الابشيت ها؟ والعلاج في تريك ان شاء الله بتقول لي ايه؟ طالما الموضوع كده من يوم العلاج نفرجته بقى. بس بص يا جميل فزي ما بقول ساعات تيجي السمباثيك بيفهم عكس من بره السمباثيك. عادي طب ما احنا كده ضعنا ليه؟ اما اجي اكل مين المفروض يشتغل بره السمبتاو عشان يطلع التفاف مش كده غلطان يجي يروح يشغل مين؟ السمبتاو يروح عامل ايه؟ يروح عامل لك عرق يروح عامل لك تريد سيرفيس. فريد بوست جاستاتوري سويتنج لعلمك ده سندروم بجد حد ملوش غير حل واحد اللي ايه؟ لازم نفتح نقطع الاوريكولو تمبورال نيرف افارشن او اوريكولو تمبورال نيرف بقطع الاوريكولو تمبورال نيرف لان دي عباره عن سيمباثيك سبلاي فاهمين قصدي عشان ايه اوقف السندروم القذر ده ليش بقى؟ يبقى عندي ايه يا محمود؟ ثلاثه اس عندي ايه؟ طب هي ارض ثلاثه اس فاهمين؟ فريد فيستولا فيشن نيرف طيب ممكن يقلب بكرونيك على فكره ممكن على فكره تقلب بكرونيك بص اقل بكرونيك سهله دينايزد ده كلام النارجل فير والتمبر والضغط هيبريم فوز الفرد وبتاع تبدأ تكون سليبري ستون. يلا نخش على الموضوع اللي بعده اهو سليبري. خلي بالك بص انا لو تفهموا طريقه البيشوب انا بطلع من دي اخش على دي يعني هتثبت لك انه حاجه واحده. انا بطلع موضوع واحد اسمه سيلر دونايتس. عشان كده لما جت اكيد سيلر دونايتس كان هدف بقى ولسه السيكريت دي عاملين كلكم شويه تكتب وتزود وتقول ممكن ورق بقى كان اوائل بقى الان ورحت داخل منها على ايه على الكرونيك والستون على طول كسيكولي بالظبط منطقي. اهمية بدون بتكون السليبر ستون. السليبر ستون بتبقى خبزه الفصول جميعا الصمم بيبقى الجلاد اكتر من البروتين. فاهمين قصدي ازاي؟ فوق 95% بيجي لان الصمم بيبقى فيها شرط اتفاق خلت الانفلاميشن فيها مور كومن. اول حاجه ان السكريشن بتاع دي بس بتاع دي ووتري فاكرين الدكتور ده قبل كده والضغط فتح في الفلور دماغ ها فتح في الفلور كده رجع في بنيوم ما تدرس. بص اصحى لك انا ليه بقول اترجع دكتور مش فاكر البيت عشت امبارح اكيد بنسى زاوية لان بنيوم ما تدرس مفيش رقم ما رجعتوش تاني دلوقتي مش معنى انا مش رجعت يعني تمام مفيش رقم بنيوم ما تدرس مش هتعيد زي السليبري ده انا عندي احترام ليه؟ زي السيروني زي لما بحكي ليه؟ ما خدناش غير لو انت قلت كده قول زي ما تقول يعني انت فاتك حرام ديلر هتلاقي مش فاكر حته الهرنيا في اول راوند يوم هديت ايه؟ لكن انا عمري كدكتور جراحه ما في ناس قالت لي حته راوند مش ينفع فاحترام انا كيادر السليبري عندي احترامه بقى هيدروسيل والهرنيا والبريتوسيل والسيروني ما ينفعش شو اللي انا ما ينفعش كده ومش هدى راوند راوند مش كده. ماشي حضرتك اللي انا عايز اقوله لسعادتك اخي العزيز الحته بتاعت سليبر ستوك تبقى تكون اكتر في سمر ديفلوب فاتحه جيت استجابة سكريشن بريسل رقم اثنين بتبقى ضايق انها تتسبب اي فولي ماني لانها فاتحه الخوف كده في الكلود بتاع الموت من ده روز ضايع مش عارفه لقمه عين بتاع كده حته طوبه في الاكل مثلا راحت نازله في البتاع حاجه كده فاهم قصدي ازاي؟ ممكن. ده بالنسبه لده. الستورت هنا بتبقى موست ريديو بيت. هنا بتبقى موست ريديو يوسرز. عشان كده احنا بنعتبر ان مفيش الستورت عليه سبريد. العيال مين في تيست من جنجالو اكيوت سيلر دونايتس؟ بص بعدها العيال بيت هيستوري اوف فلكتويتنج جراند سويلنج وزميل والسبب فلويدز والحاجات دي. وتعرفوا عليا انا فاكرين فضيت والله انا كنت كان عندي سليبر ستون كنت لما اجي اروح اتكلمت فاهمين قصدي وكنت لما اجي اروح البيت واكون جعان جدا واشم ريحه الاكل ابص الاقي لسه لا اكلت ولا نيلت وعندي بتاع قد كده فاهمين قصدي طبعا دي بتبقى الضغط ستون فاوبستراكتد فلما انا شميت الاكل برد في مسافه ستيميليشن بدا يطلع صلايبا مش عارف اتصرف الضغط مسدوده يعني سيلك ستون ده 90% يا دوب الصرايف بتسلسل من جنبها كده 10% فطبعا هتعمل سويلنج ويبقى فيري بينفول الحقيقه في سويلنج فاهمين قصدي ازاي؟ وبعد كده بتيجي تاني ساعات برضه عيب كتير بيشتكي من السليبه دي كويس لان السليبه بتاعت فيها صم سموث ماسل فايبر لو قلت لكم زمان هتفاجئ ساعات السليبه دي كويس زي الدكاتره الامتياز فاكرين دايما انا كنت دايما بقول لك القصه دي لما بنشوفها كتير قوي كلكم بتفتكروا ان الناس بتعكسكم ولا حد بالعكس خالص ولا حاجه يعني ما انا فاهمه فبعتوك ساعات كده ففي عيان يقول لك اصل الدكتوره عندي مغص في بقي وانا حاسس معاك كده زي المره لان هي اي ادب وبتبهدل مع عيان واحده مثال يا ست انت اي ادب عمل ايه بس قول لي عندي مغص في بقي يا جميل وما لقاش كده يا خالته ولا كده قال لي مطعم صبوك يا جميل هو الراجل بتاع عندكم بعيد اكتشفنا ان الواد ده تقريبا ستون فبيجي فعلا انترنت كل في بيت تيجي الكونتراكشن بتاع سموث ماسل فايبر تكشفها على عينها على فكره يبقى في ستون لو في الجراد ما صعب تجيبها لو في الضغط ده سهله جدا الكبتيل سباي ديجيتال انسبريشن دخل في بعض زي الطوبه كده في الصمت بيبقى فاكر جميله جدا بس هذه السليبر سكوب. بريمستيجيت ايه؟ هم اصلا السليبر فيها اثنين انفستيجيشن بريمكس ريت شالو جرام. بريمكس ريت موست اوف ستونز هنا بتبقى اوبيه مليانه كالسيوم ومغنيسيوم وكربونات مش فيك وواضحه جدا. طورت بين اكس ري تلاقي الستون باينه في البلوط الدم. البلوط بتعتمد اكتر على السالوجرام. يعني بيديك هيستوري تيبيكال واحد بتاع كده بتزيد مع القلب خلاص بتزيد مع القلب تبقى عفوة عشان معروف بتزيد مع القلب تبقى عفوة سالكه وهي تيجي الصور اكس ري مفيش حاجه عادي جدا زي واحد عنده يوريتري كوليك ها وتيجي تصور تلاقي اكس ري مفيش عفوة دايما في ريد ريوس مفيش مانع مين قال لك مفيش عفوة هي 10 من اسمها ريد ريوس اعملوا بقى اي جهاز ده فين ده مين قال لك نفس الكلام صورت الليمكس ايه مش واضحه ما تعمل سالو جراف ده الاي بي هناك ده اسمه سالو جراف بروح بدخل اندرس بروح حقن دايت المرض ده الاقي فين الديفكت كده جميل قوي ده مين قال ازاي العلاج طبعا بتاع انا لو عطلت الجلاند بتشيل الجلاند للاسف وده اللي خلاني سنه رابعه طب غلط سنه اللي قبلها قبل ده مش ده من ثلاث سنين بس ليه مين عايز يشيل الجلاند بصراحه واعمل سكار شايف السكار هنا منظره وحش عارف برضه الواحد نجم سينما وتصوير والحاجات يعني ما تقفش الواحد برضه سكار بتاع وزراب ساعات تيجي المحسن نفسه تقول له صور ياخد لي كده بوز في الشمال ده بقى السكار ده بقول له كده يبقى يبتدي يقول لك النجم بتاعنا عنده سكار ما حبيتش ان انا اكل ايه؟ امين قصدي ده محسن نفسه هناك هو بيصور تلاقي ياخد لي دايما من الليفت سايد ها فانت بقول لك وده اللي بصراحه ما حبيتش والله اعمل عمليه وبعد سكار وبيني وبينك كمان عشان سكار بس اكتر واحد خد مده عمليات يومين جربت التبديل لانك انت عارف يا ما انت عيد الدراسه فين بس خدك انت تكذب عارفه دكتور البطنه بس كنت حد بيعمل عايز هو عارف مده عمليات اكتر واحد خد لي شغلانه اللي هو ايه اللي عارف اصرف مده عمليات يا ما انت نفع يعني ايه شغلانه والسنسيتيفيتي والريكستيوبيلتي واللي مش عارف نازل ايه، واحد ياما بقى اتعرف طبول، فبترجع هتكون انت فضلا من الطبول بقى تقول يا ابني حريت كويس، كان انا ملاحظه فيا اللي بتعمله في الناس هشوف ازاي؟ ياما موت ايدي ياما ايدي ياما موت الناس. ياما موت الناس ازاي دول؟ لكن كان ربنا في الاخر يا كان والله ما نملكه ابدا يا ابني. فاهمين؟ لكن لو دكتور غلطان بيروح نايم عادي ومش فاهم حاجه وفاكر دي ستيم بلوكس حاجه. قالوا له الدكتور بطل نايم عادي. قالوا له بس كان عنده مرض بلاي كان في ابن الرياضة دي. انت عملت اصلا نعملها نعمل وراح عمل عملية. قال لي يا عم انت من كده. هو ما بيعرفش بقى هو عمل ايه فرق؟ لو انا مكانه دي هيحسبها فور ايفر. ها؟ زي ما بقول سعادتك ده بالنسبة للحتة بتاعت السالبة الستون. طب ولو حصل في الضغط بقى بنشيل الستون. بنفتح كده الضغط المشط ونشيل حصل. طب لو ريجير عشان سؤال ام اس كيو ريجير نعمل صمم دبل سايد ولا دبل يعني تشيل الجلاند في حالتين خدكش ام اس كيو بص يا اما ستون جلاند يا ريجير ستون ده يعني ستون ده ده فرصه واحده بس اشيل اول مره اشيل ستون ثاني مره اشيل الجلاند يبقى يقول لك ايه انت تشيل الجلاند يا عروسه لو ستون في الجلاند او ريجير في ستون ده يبقى لو جت ستون في الضغط اشيلها اول مره رجع تاني بس تشيل الجلاند ونفسك ماشي حضرتك اي سؤال طب سؤال بقى سليبري فيست ايه سليبري فيست ده؟ ها؟ سليبري فيست احنا قايلين لسه هديك السيكولي الانفلاميشن بيعمل استقرار ويفرق دايما بص والستون بيعمل استقرار بس يعمل انفكشن بس يعمل ابس ابس يعمل فيست الانفكشن يعمل حص حص ده يعمل انفكشن كلهم يعملوا بعض الانفكشن يعمل حص حص يعمل خراج خراج يعمل حص خراج يفرق ويعمل فيست هم الثلاث مواضيع مركزين على بعض طيب ايه السليمري فيستولا؟ فيستولا دي بتحصل في الترنال او في الاكسترنال، لو في الترنال نو بروبلم، يعني ساعات واحد يجي له قرار وحط يفرقع في بقه، او عملت فيستولا وما بتعرف، هي مش السليمري مش فاتحه جوه البق، بدل ما فاتحه فوق فاتحه في قرنين، دي نوت ريتم، فاهم قصدي؟ هي المشكله لو فتحت لبره، هتبقى عنده سويل بتاع التشيك كده بيجيب سلايفا، ازاي مع الايتكس؟ بالنسبه للسليمري الفيستولا لها ثلاث اسباب مشهوره، يا اما قرار مفرع يا مالكنا في السيوبر الجريد الجلد يا تروما للجلاد تروما اما ايه؟ تروما للجلاد تروما للجلاد هي تروما في الجلاد يعني مثلا زي ده تروما بعد الانفيوشن من هابسس زي ما احنا قلنا بعد اي سنه ولا بعد اي حاجه او تروما عادي واحد فضل من سكينه في الجلاد ده هم يا اما تروماتيك يا فراغ يا اما سرطان وفتح في الجلد العلم بيجي من اوبننج بتجيب سرايفر سبيشال بتزيد مع الايه؟ شوتنج وكده. فبنعمل انفستيجيشن، يعني نعمل تعمل انفستيجيشن عشان نشوف فيس تو براكتس. تمام؟ سالو جرام او في اسهم فتره مش غلط فيس كيلو جرام. بص انا هقفل الضغط من جوه عشان الضغط هو في الفيس لو كده صح مش غلط. فايه؟ سالو جرام. طب انا ممكن احكم الفيس نفسها اسهل يعني. احكم كده نفسها واشوف هي رايحه فين. بس الاثنين صح. تمام؟ يعني من جوه اسمها فيس كيلو جرام، اسمها سالو جرام. عندي من فيس لو دي تبقى اسهل احيانا تشوف الفرق بين التراك ما فيش كيلو جرام. هتعمل لي سالو جرام او فيش كيلو جرام في لطيف. فاهم قصدي ازاي؟ بس كده. ايه السؤالين بقى يا استاذ؟ تحب انا السؤال السليم اللي فيش سؤال؟ يا رب يجيك يا رب. اه والله. حلو قوي. ايه السؤال حلو؟ سؤال فاين. ما يتقلقش. فاين فاين بص. لو انا بمسك رئيس قسم اجيبه. اه لو انا مسكت رئيس قسم ده مشكله. انا اجيب لكم خمس اسئله في الامتحان عمركم ما هتطول. سليم انا متظلم والله. انا من اغلب خلق الله يا رب خاف جدا من الظلم. ولما زعق لحد اصغر مني يبقى عندي جلد فيه حتى لو نايم. حتى لو حكيم. وانا ساعات ابدو فايلنت جوايا يعني جنبهم انا. اه فبروح عليا كده متضايق. فاهمين؟ عشان كده ربنا سبحانه وتعالى امبارح مش قلت لكم امبارح لسه بقول لكم حاجه زيها. بقول لكم تمام لو انا مادي عملت مش كيو اعداد صح نزلت لكم مش كيو اللي الناس بتعمل فلوس انا نزلت الفلوس ده ببلاش. طريقة الامثال دي لله سبحانه وتعالى. اه والله اقول لكم ربنا بيرزقك بس انت ترفع عن اي رزق. هو امبارح انا بعد ما سبت لكم وروحت قلت ايه؟ وانا كنت صباح سهل كلمني واحد كده قلت كده يا دكتور بتاع غير المدام تحت بقى امبارح بس مش كده كنت عايز اشوفه النهارده فانا مش رايح العياده النهارده كنت تعبان ده والنبي لازم اشوفه هذا كرش مخصوص عدى على امبارح كرش مخصوص غالي انا بروح لكم 500 جنيه قال لي طب وانا قلت طب ليه كده بس ما العياده كرش 100 جنيه وخلاص خدها يوم انا اللي عشان خاطري قلت له اتدخل انت ما تروحش العياده يوم السكة قال لي أنا مش فاهم مش مشكلة والله وأنا تعبان لو مش تمام محتاج عيال النهاردة مش عارف أنا ده كان عيال مفيش مشكلة بس أنا كنت تعبان ومفيش حاجة يلغي أنا طب أنا موافق إن كاش 500 جنيه في الدكتور أو حاجة برافو إيه ده كوبريشن ناس كده وبدأ يحطوا من الناس مصري وبدأ الكروتشن ذا بيج كوبريشن ذا بيج كوبريشن أي دو إت توداي النهاردة نعملها بالليل فاهم ازاي؟ جبت السم اوف ماني قدم رجعت مسكو مرتين. فهمت قصدي اقول ايه؟ بس ايه؟ ويرزقكم الله. وده وانا مرام يعني ما تقبلش بقى ربنا بيرزقك ليه؟ فهمت قصدي اقول ايه؟ شوف بقى مسكو بقى كام قاعده والطالب بياخد 50 جنيه وشغل بتاع ولا 200 بس تكون يعني دي عمليه في ساعه وخلاص ضربه من البروجيكتات ولا 10 في الشكوش. فاهمين قصدي ازاي؟ فاللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده بالنسبه للسديده في فيستولا. اسالك سؤال انا بالذات اول السؤال ده نفسي يا رب يجيبه ها؟ مش قصدي يجيبه غير في الامتحان. الدبريشن ده مش السديده في فيستولا يعني واحد عنده فرق ده والله قسم قسم الجراحه بقى يجيب خمس اسئله كده في الامتحان يعني ايه؟ لكن فيهم دماغ بقى عشان الواحد ما يعيش كده يقدر يعبر عن ذكائه، معقول الواحد يقدر بذكائه ويبدا كابتينه مثل ابو القاسم مثلا دي الفرصه ان هو يخترع ويتالف ويدينا اعراف علويه، يعني اجيب لك اول سؤال في الامتحان مثلا كيف الاكونت اون بايوبسي؟ بايوبسي انت بص طول السنه بايوبسي بايوبسي بايوبسي لكن عمرنا ما جمعناها كده كده ايه بايوبسي؟ حاجه جميله بريست بايوبسي كولونوسكوبيك بايوبسي اندوسكوبيك بايوبسي كل حاجه غلط سيستوسكوبيك بايوبسي كانسر بلادر بايوبسي كانسر بتاع بايوبسي قول لنا ايه بايوبسي؟ كل السنه عملنا مفيش اسهل ناس تجيب بايوبسي في الجراحه تعال تتكلم انا عارف ان بتوع الدروس كمان اوحى الناس اللي ضد الدروس قالوا لكن ما قالوش كسؤال كده عم تكتبه قول لنا ايه بايوبسي؟ هنا هعتمد على ايه؟ وموضوع سهل جدا هجمعوكم ان شاء الله في شهر 9 اقول لكم ازاي لكن اعتمد على خط الطرف، الطرف كان ده بيجمع، طب ده ايه بايوبسي ده؟ بايوبسي بقى بتقول بقى فروزن frozen, pocket section, طيب ايدك والميزه بتاعت ايه والطيب ايدك ايه وما تفرقش ايه وهنجيب والفروزن ده ايه والبرك ايه كومبليكيشن اوف بايوبس ايه وليفر بايوبس ما بتحبش تعمله ليه؟ نيدلي وبلانتيشن الونج تراك وهل البايوبس يفضل في كل حاجه؟ طب هل نعمل بايوبس سيكر تومر ولا ممنوع طبعا؟ كده كده يعني لكن بتاع البايوبس الامتحان مش هنا ده السؤال الاول في الامتحان. السؤال الثاني في الامتحان جيبس مانجمنت اوف ابيشن ريزلت باي أنا abnormal discharging opening in the head and neck. abnormal discharging opening in the head and neck. ده السؤال حبيبتكم متوقعينه كلكم ده surgical importance and diseases affecting the ability. بنكتب دي عندي من organs vital زي الليفر لازم اجيب لها سؤال على طول ده ها surgical importance of the ability. قول لي تحت السرطان بالنسبه للجبهه. ده بين قول لي بس امبولات الهيرنيانز فرمبولات الكونجيتر والمطايا فتقول لي انت فيش لك بول يوريكاس ومش عارف انت تجيب برار بيت بتجيب سايما داش ايوه ها السرطان برضه خدنا عليها كلام كتير وعلى فكره كلام الجماعه في ورقه ايه؟ باب الهرنيا من ورا باب الهرنيا كانت تجميع اسمها امبيريكس مجمعها موجوده باب الهرنيا بس اسئله حد بيهتم بيها يبقى اتكلم عن بايوبسي قول لي اخبار السره عندك كتير واحد مخروط في رقبته خمس اسئله من هذا النوع انا ازاي تقول لي انا منتج والاسئله الدايركت بقى سايرس بوليس بريدنج اوبتولوجيات باريسز زي الخمس اسئله دايركت عنوان الحظر وصبر الخمس اسئله فيها شويه كريشن ولكنها بيزك في اللي انت خدته مش عاملت لك حاجه صعبه ها نظرات ليه الى ما تمسك يا شيخ ماشي حضرتك واحنا ناقصين كمان هتطلعوا عدف علينا ماشي يا عم الشباب فيري جود بالنسبه بقى للسليم الفيرتيال هو ده كتب السؤال ده انا جبت ده السؤال في الاتحاد الرتب اللي هو مش شرط الجوبلينج من هذا ايه اللي شارك الموبيلتي؟ يعني واحد عنده ابو خاصم قرب هنا فاهم الغرامات الاخطاط جهاز المنطقه سالبه اللي فيش اهو قول اهو اقول لك اهو اهو قال هنا ايه؟ قرب هنا زي ايه؟ اتكلم فيه يا عبد الخليفه معايا قرب هنا زي ايه؟ ها؟ ده السالبه اللي فيش بنين احنا قلناها غير اكتين ما تبص في المنتل ها هو الفيس واحد بيديك دي اكتر ما تبص كتير انواع اكتر ما تبص ايه؟ سرفايفل اوفيشال و اي يو سي كده ما تعرفش ويجي هنا في المنتل ويجي يعمل فيش كده وتطلع سلفر جرانيوم انت رايك ممكن كمان تحط ملابس في المنتل وليد اوريكولار سايت الناس اللي عارفه تحط اوزن والجلتر سايت بيجي هنا طب لو هنا كده هنا مع الصدمة دي نفس الكلام ممكن نحتاج ما يكون ممكن نقص الملايين احول بقى تشوفك من الساينس ها في ساينس يعني ما تقول يا اخي ال ال ال حد يكفيني وبعدين امبارح ترى غلطان ها البرانكت دي والجنب الاطفال دي مهم بس عارف ازود على لون ايه الساينس بنص هنا خلص هذا ساينس بنص طبعا اشهر وقت على الاطفال لو انت قلت دول بس يبقى السليبر بروكسر اهم فيهم ايه؟ السليبر بروكسر والسليبر بروكسر كان قل ادي السليبر بروكسر واخدها امبارح والسليبر بروكسر كان اصله ايه؟ انا نظام انا جاي سؤال من تلك لكن لما انا تيجي مثلا تجي لي في مكتبي بعد الامتحان ده بيجي امتحان اكسبتر اقنعك اقول لك عارف السليبر بروكسر انت عارف عارف البروكسر تقول لي عارف عارف السليبر تقول لي عارف طب اعترف انا سؤال بايوبسي حضرتك بقول لك ما في حصه ما بتعملش بايوبسي جمعها بقى تقول اصل انا ما عنديش قدره على التجميع خلاص كده؟ ما ده بقى ايوه انا عايز اخلي اللي عنده قدره يجيب تقدير اعلى من ما عندوش قدره انت بتاع ما عندكش قدره على التجميع يبقى اللي عنده عن قدره التجميع ديفريت ابيلتي يبقى ياخد بونص بس عليه ايه بقى؟ واحد قال لك عذره ما عندوش قدره على التجميع، طب ما خلاص بيبلش. لازم عنده قدره على التجميع، ما عندكش قدره انك اصلا تسيب اللي عنده قدره يستكشف. ده خير ولا انا غلطان؟ ماشي خلاص تمام. يلا بقى نقول علاج السليبر الكيستر. بص يا معلم السليبر الكيستر دي مواضيع قنيئة جدا، مواضيع ايه؟ قنيئة جدا. لو جت كيستا مع حساب مانديبولار جلاند علاجها على طول ايه؟ سالا زينكتوس. السليبر الجلاند حساب مانديبولار عريض عمليتها سيف، فما تخافش يا جدع قول من اهو صار مع الجلاند ما عرضتش. هي المشكلة فين؟ في المرافق بتتكلم. المرافق ليه دايما المرافق بتتكلم؟ عشان جوه بابا اسمه الفيشن نيرف، مش انا غلطان؟ جوه اسمه الفيشن نيرف. بتخاف من البروتي جدا، فلو جه واحد عنده او واحد عندها سليبر فيستا مع البروتي فاهمين قال ازاي؟ سليبر فيستا مع البروتي اول حاجه بشوف هي الفيستا مع الجلال ولا مع الضغط؟ طب ولو كانت مع الضغط مسيتيريك ولا بري مسيتيريك؟ لو كانت فيستا مع الجلال فاهمين؟ الاول بحاول كده تنزل ادي بروبنسين. بروبنسين ده فرس الباسوليتيك دوا بيوقف السليبر سبيشال ساعات لما الخليط بطل كام يوم كده الخور ما جابش نتيجه. ممكن اروح عامل في ستيليكتومي وريفير للكبسول فاهمين قصدك؟ ما لقيت ريكير اعمل افانشر للايربر تمبورال نير فاهمين؟ ما نفعتش اعمل سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارتيديكتومي، اعمل سوبرفيشال بارتيديكتومي واحاول اكونسيرف النير في مكانه. يعني الاول بنحاول نعمل ايه؟ الاول نوقف السكريشن بدوي، بعد ما نفع نوقف العملية، ما نفعش نشيل الفيسبوك، ما نفعش نشيل السوبرفيشال لوب ونحافظ على ده، كل الفرق كده، أوقف السكريشن ببروبنسين، مش راديو، أقطع النير، مش راديو، أشيل الفيستا وأعمل غير، مش راديو طول، أشيل السوبرفيشال لوب بقى، اللي هي بنعمل سوبرفيشال كونسيرفاتيف بارودكت، بحسيت بغيث كان بيسال مره قدام فالدكتوراه بيقول له لو انت عملت سيروجرام لقيت الفيستولا مع الديب لوب اوف سبارات التعقيد البارات سبارتيشن حته فوق النار دي بالحته تحت النار. طب مش تجيب التحت لازم تشيل السبارتيشن، مش كده يا غلطان؟ لازم عشان اجيب من الديب الداخليه لازم اشيل دي الاول، ليه؟ لان دي فوق الدنيا تحت يبقى اشيل دي وبعدين اشيل دي، مش كده؟ ما ينفعش تشيل دي من غير سبارتيشن ازاي؟ ساعتها بالعلاج ايه؟ الاجابه سهله جدا، دول بارتيكتي وسبيشن نيرف كونسبيكتي. يعني ساعتها بعمل ايه؟ بشيل السوبرفيشن لوب عضله هناك واشيل الدوب لوب من تحتيه. يبقى لو انا عندي فيستا مع السوبرفيشن لوب وده الكومن سوبرفيشن كونسبيكتي بارتيكتي، لو فيستا مع الديب لوب بعمل توتال بارتيكتي وسبيشن نيرف كونسبيكتيشن. ماشي يا بكوات؟ ماشي يا بكوات؟ ماشي ادي يا عم. طيب لو في استرا بقى يا جماعه مع الكاروت الضغط لو قال بص بص بص بص بص بص بص بص بص هي على المسيتر ولا قدام المسيتر؟ لو على المسيتر في هيلز قوي، على المسيتر نعمل ريسكشن ريسبونس ها؟ هتلاقي كده اسمها هيومن اند سيك جروب اوبريشن، صوت اسمها عليك. المهم بص بص بنعمل ريسكشن ريسبونس بس عمليه صعبه جدا، هي دي مش التست، التست بتاعتها ريسبونس فعلا كتير جدا. بتاعت الفتله كده غالبا وانت بتعملها الموديل بتقفلها بغرز عشان كده انت كنت جواها واير. ده حاطط جواها سلكه وانا بقفل عشان اقفل بغرز حوالين السلك بنسحب السلكه في الاخر، والا لو انا خيطت كده من غير السلك هقفلها هقفلها بتاع كده لتجارب صغيره اصغر اموت الالم البنت. طب ادوك الم رفيع ارفع من هتاخد فيها غرز ازاي دي بقى ان شاء الله؟ فلازم يكون مداك جواها عشان تاخد غرز حواليها لازم تقوم ايه؟ لازم ولازم تقوم ساحب السلك ها؟ طب لو كان شكرا لو كان بريما سيتيريك هنا قدام بقى كده قدام المسيتر دي سهله بقى قدام المسيتر دي بنعملها عمليه زي حتى كده بعمل بكبر الميديا جول بتاع الدم بكبر الاوبن بتاع الدم بلوك زي كده واجيب مقص واوسع الاوبن بتاع الدم من جوه ها؟ باجي باللوك كده واروح جايب مقص واوسع الاوبن بتاع الدم قول ده انا استفدت ايه؟ جدع عبيد باينه جدا خليك زي الصلاه ده جاي كده قدام خرمين، خرم اللي هو بره وخرم اللي جوه. انا وسعت اللي جوه، يمكن تمشي جوه اسهل تبطل تمشي هنا الضغط. يعني عملت اغراق، تحويل مسار، تحول مسار السرايبر. يعني رفع كتف بتوقف كده ماسوره تخينه، ميه ماشيه ده ماسوره رفيعه دي الفيسبوك، ماسوره تخينه، ماشيه بالتخينه. تفضل تكشف رؤيه القرعه تكتب تمام تمام. لكن في السطر الديبلر كل الكلام ده غير قاعد. السطر الديبلر بتعمل ايه؟ ها؟ بيشيل الايه؟ بيشيل السطر الديبلر بس. ارجع نيجي بقى الحته الاخيره سالبري تيومر. طبعا عندنا امراض كتير قوي اورام كتير قوي تصيب السالبري جلاند. كاتب له كنس كتير السالبري تيومر في سكيما ملخصه وسكيما كبيره يعني هم فوق بعض. وبالخاصه اللي فوق دي فاهمين؟ من تحت مكتوب اليونيفرسال سكيم دي بقى يعني العيال بقى اللي عايزه لو جه سؤال السليفري تيومر يكتب كلام بقى احلى كلام. يعني خليك في ملخصه او الثانيه لو انت انترستد. بص بقى ايه حكايه السليفري تيومر؟ انا عندي ببساطه مش عايزين اعقد الامور اورام كتير قوي بتصيب السليفري جلاندز بناين ومالجنان وابيسيليال ونط ابيسيليال. في عندك بناين زي حاجات نط ابيسيليال ايمنجيوما ليمفانجيوما نيوروفايبروما فاهم عاوز ازاي؟ ممكن اورام ابيسيليال بناين زي بري مورفيك ادينوما دي كومنت مونو مورفيك ادينوما ادينو لينفوما ومين جدا. في حاجات بقى مالجنان بقى حوالي احنا بنقول بعدنا حوالي 27 28 نوع من مالجنانس بيجي هنا ايش ادينو كارسينوما ادينو سيستيك كارسينوما از كومنت فاهمين؟ ممكن سكوبر سيل كارسينوما ممكن ميوكو ابيدرمويد تيومر ممكن حاجه اسمها سيلندروما او سويست تشيز تيومر. عندنا امراض كتير مالجنان بتيجي ادينو كارسينوما سكوبر سيل كارسينوما انابلاستيك كارسينوما ليمفوما فاهمين قصدي ازاي؟ ادينو سيستيك كارسينوما في الكومنت على فكره مش هنمسكيو ممكن تقول لك ميوكو ابيدرمويد تيومر سكوبر سيل كارسينوما حاجات كتير جدا فاهمين قصدي ازاي؟ وكلهم علاجهم زي بعض يعني مش فكر كتير معانا. بص اسمعني بس اهمهم علمك البناين. البناين هي المور كومن عند مالجنا. البناين اشهر ورم كومن دمه خفيف جدا هو الميكس السليفري تيومر او البليومورفيك ادينوم. ما ليش بيجي اي سليفري جلاند بالذات تحب المرض الاخضر بالذات السوبرفيشال هو ليش بيقول كده الورم ده بيجي سوبرفيشال لوب ده مرض اهم معلومات ده بتيجي جدا ها ده الكومن يبقى الورم عامل هيميشن له كبسول كده وعامل هيميشن بره الكبسول. دي لعلمك اكثر معلومه فيه لان الورم ده معناه ايه؟ انك انت بس تعمل له سمبل انكريشن مجرد رفع اي بنان تيومر بيشيل التيومر الا ده برغم انه بنان في اراء لعلمك ان لوكال مالك في بعض الاراء هو لوكال مالك لكن انا في رايي انا مش لوكال مالك يعني اراء اللوكال مالك موجوده في الكتب بس انا كاسف ببدا رايي بعد شفت حالات في حياتي كتير ان هو كمان تيومر عادي بس بيكون عامل بروجيكشن بره الكبسول فبيجي هو اصل كلمه لوكال مالجنان يعني لما تشيله يريكير تاني وتشيله يريكير تاني هو بيبقى بيتدرس في رايي انا بروجينيك بيجي الجراح يقول لك ده بنان تيومر فبيقوره لما انت بتقوره بتصير البروجيكشن دي موجوده وراه هتبتدي تعمل ايه؟ تعمل اداره لكن علماء اللي هم بيفهموا السليفري وانا بحب السليفري على فكره يعني لان انا قريت كتب حلوه كده في السليفري والحاجات اللي استمتعت بيها. بص العلماء اللي فاهمين سليفري بيحبونا حته جامده جدا جدا لو مشيت وراهم ايه؟ ما تغلطش. وعلماء السليفري العظام بره كلامهم من بعض علمونا انك لازم تشيل الجلاند اللي طلع منها الورم وليس تشيل الورم. يعني اقول لك من الاخر احسبها لك يا عزيزتي إذا طلع في الصدمة الجبلة سليفري جلاند صدمة الجبلة سهلة بنك إذا طلع في السوبرفيشال لوب ذا بروتل سوبرفيشال تتزرب تكبره بنك شيله جوه لو طلع من الديب لوب ذا بروتل توتال بارتوليكتومي مسؤول إيه في الورق توتال بارتوليكتومي وسبيشال نيرف كونزرفيشن فهمت قصدي وليس تيوماريك فاهمين قصدي بس هو الورق ده على فكرة إز بري مالجنت أول أفير بينلس موبايل تيومر فاهمين لو قالك مالجنس نعرفها ازاي؟ ازاي بدا يحصل بيشن نير بلانس لان الورم طول ما هو بناين نيفر نيفر نيفر افكت البيشن نير. لكن لو قالك مالجنس تجاوز البيشن بولز ده الورم بيبقى هارد فيكس درابل ديفلوبمنت بيرفكت فيكس السكيب عادي في نوت او طريقه تقول السكيب لك هذا الورم ايها الاخوه الاعزاء اللي هو البي وورك اللي هم انفستيجيشن بنعملها ايه؟ ممكن نعمل ايه؟ بص هو اهم حاجه في السليفري تيومر كلها نعمل سي تي ونعمل باي نيل اسبيريشن سيكوبي. باي نيل ممنوع الاوبن بايوبس ولا بيعمل سليفري ليش؟ تمام؟ ده بنعمل باي نيل ممنوع تروكا بايوبس هو يا باي نيل سي تي باي نيل وسي تي دايما باي نيل وسي تي كل اللي انا عايز اقوله ايها الاخوه الاعزاء ده الورم ده. خلي بالكم اخواني الاعزاء، الورم ده مالجنت ولا بناين؟ بناين. ده بس السؤال، ليس كوبري موز كادينوم؟ دماغي جاي. ليس كوبري موز كادينوم؟ يعني هو عباره عن ادينوما، ادينوما وبلي موز ستروما. الستروما اللي حواليه بتبقى عديده الاشكال. مش عارف كده بقى سودو كارتيك وكارتيك فايبر ستيشن ماكس فايبر. قال لك ات از ادينوما ابلي موز ستروما. بيسموها بليومورفيك ادينوما. بيسموها ايه؟ بليومورفيك ادينوما. يعني في عندنا مونومورفيك ادينوما زيها بالظبط، بس بتبقى الاستروما اللي حواليها مونومورفيك، يعني عاديه الاشكال. الاستروما اللي حواليها بتبقى مونومورفيك او عاديه الاشكال. يبقى انا عندي بليومورفيك ادينوما، مونومورفيك ادينوما. قال ان الليمفوما او الوردن تيومر بره عندنا بعين شمس. عندنا فين؟ بعين شمس. احنا جايبينها ريد. ده سؤال دابوز. دابوز ليه تاكل دابوز؟ ايه الدابوز ده بقى يا ابني؟ قال لك بس ناس وارد النيوم. بس ايه في كده النيوم فايبروما يعني؟ ده غلط ولا اكسبت؟ اكسبت والله. ده انت امتحانات يا جماعه افر النوى نزلت. انا عارف انتوا ايه نتخرج احنا عمال انتوا عايزين كل دول دول اقول لك ايه افر النوى نزلت يعني عشان ما تطلع حد ما يتجرب الشكل يبقى حب ولا ايه؟ اما تحب حد تحب طب نشوى ولا كوره شكل؟ نشوى؟ مش فاهم. قلت لك لو انت ليك واحده مش معبرات خالص ما انت في دماغها لو قلت شويه ايه على فكره انت غلس انت مش نزلت من زور. تعمل لك او تعمل لك كده خلاص الف مبروك درس كون دمك تقيل دمك تقيل يعني خدت دمك دمك تقيل او لا ده فاكر انا مراد انا خطبتها عكستها ده او لا عكستها اه والله انا الموضوع انا اتعجب العلم بعد كده عرفت منها بعد ما اتجوزنا بعد كده بالبيت ابو جابتني يعني بس ايه ما كانتش معبراني وده اللي كبر موضوع في دماغي انا اول ما لفت قال والله الموضوع كان هزار قلت له ده البنت ده القمر كده ايه بقى بس وصلت نفسها حكايه كده خالص رحت اقدر معاها انا كده انت بعدين بنت مش تنام ايام تخصصي بس اول ما عكستها بس واحد غزال شارب ماشي كده قلت اشوف ايه الغزال انا كنت نايم في جراحه اربعه غزال يمشي في جراحه اربعه ولا ليه؟ الاسم بتاعي حد اسم رحت مهزر معاه تعمل لي كده ومش طايقاني وبتاع يعني كده اتنفست واتجوزت اتاري دي كانت خطه وانا كنت بيت بعدين بقى صرحيني انت طبعا اتبسطت جدا من اول ما شفت ده ولا ايه حركات مش طيارة انت بتعملي لي كده وكبرتها في دماغي وخدت خلاص واتجوزت. قال لو رجع تاني بقى وما تلاقي غزال ماشي انت الناحية التانية. انت ما تتجوزش الغزال. الناس اعترضت. بس كده يا سيدي وديني ضحك قدامكم. الحمد لله وخلاص الحمد لله. ها؟ يلا بقى اللهم صل على سيدنا محمد. طب نقول شكلكم ده ايه؟ حب. ان شاء الله واحد يقول شكلكم يعني حب كده لما تحب واحد يزغزغ كده يقول شكله وارد تيومر ولما بتزغزغ الاتكال بالزبالة وارد تيومر تبقى تزغزغ ثلاث زغزغين وكان اول امتحان ايوه عين تمام زغزوخ كده اقرف اي قرون يعرف كان يقولوا ايوه زغازيق كتير صدقوا بالله دفع ده لسه عليكم حاجه بس السيستك هايبروما اللي انا كتبتها في الورقه بتاعتكم امبارح لو كتبت كلمتين في ورقه السؤال ده مثلا بتيجي عليه 10 بس طب كام 10؟ 5 انا اديك كام؟ ها؟ 4 لا 4 تقول اديك 4 من 10 طب ايه التكه اللي بتكتبها؟ اديك 10. يعني احب انا اولادي دول اللي هم ينفذوا افكار ديفرنشال دايكنوزس لعلاج ترانزكشن ويك. هو ده الواد بقى اللي انت عايز تكتبه يا بنيه. وانتج وروح وعيش وقول وزين. ها؟ علمت كل ده بعدين بس انتوا ايه؟ الدنيا كده ان شاء الله. ايه الوسط التيومر؟ ده مهم جدا. انا ايه بقى الوسط التيومر؟ ده يزيد ورم وسط اسمه الدكتور والتر بيطلع في الجسم فقط من السوبرفيشال لوب زبرات. واسمه الادن اللمفوم هو بيطلع ايه بقى؟ بص ورم. بص انا ليه في اعتادي عليكي؟ ها؟ ده مفيش اتعب من العين. العين في الورم ده مش كتير. ودايما حاجة الواحد مش معنى ده دايما في سن. يعني قصدي ايه؟ مش هنط كده. تعالى اما تحكوا لك تقول لي يعني انا اتخيل لو انا راجل منتج كويسه مش هنسى القصه دي حتى لو مرضان. يعني الورم ده لما اقول لك دماغه بص القرار اللي بتاع عباره عن سوبرفيشال لوب وديبلو. بينهم الفيشن نيرف. السوبرفيشال لوب وذا بروت الاخوان الاعزاء بيبقى فيه حاجة اسمها البارود الليمف نودز كده. البارود الليمف نودز ديت يا جماعة بيبقى فيها ساعات اكتوبيك سيريبرال تيشو. وهي بتطلع من اكتوبيك سيريبرال تيشو ده. هي بتطلع من اكتوبيك سيريبرال تيشو اللي جوه البارود الليمف نودز اللي جوه السوبرفيشال لوب ذا بارود. ورم بيبقى بارشال سوليد وبارشال سيستم. وبتلاقي عبارة عن ورم سيستم وسوليد وحواليه لينفويد تيشو جامد جدا. الليمفويد تيشو ده سببه ايه؟ هو اللي هي الليمف نود الكومبريس اللي حواليه. هو طلع من جوه الليمف نود بقت كومبريس. عشان كده بنشخصه بالتكنيشن سكان. ان التكنيشن معروف الليمفوسايت بتشرب التكنيشن. فانت بتلاقي هوت سبوت حوالين الليمفويد تيشو اللي حواليه ده بقى مفيش حاجه بتعملي 60 بتعملي 5 ميتر. ما عندناش مشكله. هذا الورق يا اخواني الاعزاء بص هنا يا واد ابراهيم تزود عليه بقى عايز تكبر السؤال ديفرنشال ديجنوز اوف ماس ذا بروس بريد ودي موجوده في مذكره السيلف اسيستنت اشتريت منها نسخه ولا لا؟ هي دي ده دي مذكره للعمال انا للديفرنشال ديجنوز اوف سيلف ريد بعدين مش هتجيب سيرتها دلوقتي مذكره معاك كلنا اللي ليه دي ما فيهاش شرط مرض كبير يبقى الديفرنشال ديجنوز اوف سيلف ريد فيها السيلف ريد في الجوده اسمها سيلف اسيستنت كانت موجوده في الدواء خدت نسخه منها فيها رد انا ما خدتش بالي مش عايز اخد حاجه هتاخد ما اصلا مش بالمسائل مش هاخد النهارده هاخد بكره لازم تروح بيتك واحد لا بياخد نص بياخد اثنين واحد من الصبح هيكشف المشكله دي بيجيب ثلاث نص ولكن اثنين لو ضحك واحد خلاص فدي تذكره من ذات الصبح ده بقى ديفرنت دايوز كون باك ذا باروس دريم ايه بقى؟ علاج الورم ده سوبرفيشال كونتير باك باروس دريم سؤال دي كلمه بقى ايوه القعده تتوج طالما بتحترق كلمه الزرع لما لقيت كنت بتوج قلت ايه؟ اسالها هي بقى عن قضيتك طب لو الورم ده الجوده جيت تجيب فيهم ذا باروس نعمل ايه؟ دول ده باروس دريم وسبيشال نيرف كونزرفيشن طب قول انت بقى انت يلا طب لو جيت الصمم دي بلاد يشيل الثمن دبل، الثمن دبل السادة اللي خدت بالكم ازاي؟ شفت برضه ورا بتقولي معايا ازاي؟ سادة الدول، طبعا دي معنى انهم كلكم ضايعين لان هو ما بيجيش في الاماكن دي خالص. شفت الضياع لما فيك اتسمع بتقول انت ما بيجيش، قلت لها الورم ده يقول لك لو جيت الثمن دبل قلت له الثمن دبل السادة انتوا يا اخويا وانت كمان قاعدة تستوعب ده لو جيت الدبل الصغير كان نفسي حد يرد عليا ليه؟ يا باشا على كلامك دي لا بتطلع من دي بيوم زبروتك ولا بتطلع من سمنه النمره والكل سايب هو سوافيشا دوب زبروتك انت بتستغنى يا مكار قاعدين بقول لك نايمين على الصوت صباح الفل يعني لسه بس ما يبقى لكم بيطلع من الاثنين الكتوبك سليم ريتش اللي في الفرد التلفزيون اللي في السوافيشا دوب زبروتك من هنا تقول لك ايه طب لو طلع في السمنه النمره يقول لك نشمت ادي عم انا مش هتوقع من ثلاث دقايق والاخت قاعده تتكلم ورا معايا يعني ايه بتشاركني الفرحه طبعا يا ريت مشاركتي في هذا المحمل الاليم يا عم ايه ده لا لو طلع مستقبل تفضل تعمل له ايه؟ اخواني واخواتي ذكر عليك صباح الفل اخواني واخواتي. طيب قول بقى سؤال جميل، سرطانات البراز كده بقى فاكر على السالفه سرطانات ال سالفه دي بريزنت ازاي؟ لسه اقولهم كلهم زي بعض ها؟ فيشن ناس ار اكس دراجون جروب نعمل انفستيجيشن ايه؟ اي اورام من ايه؟ فاين ميديال سي جي بتعملهم ستيتنج ازاي؟ تريتمنت طيب تريتمنت ايه؟ اوبرابول وين اوبرابول؟ الورم طلع اوبرابول ده توتال بارادكتومي وزود فيشن ناس كنترول. طب دي عامله سنه ولا صعبه؟ لا ما بتضربش، هي ضربت البواطن في ايه؟ مش نيرف، انك تستهلكها وتسيب النيرف، لكن لو انا ده احنا عارفين ان العقليه بتاعت المالجنت بنفتح نروح شايل الجلال نضرب السنه الكاروت من جواها ونشيله والنيرف يقطعه وما تشدش ضرب كده. عمليات الاستراكشر يرموف ايفريثينج يقول لك جيت تاني بس يشتري تاني نيرف يرموف تاني نيرف. الامبليكيشن عمليه سهله ولا صعبه؟ تطلع عليك واحد مفيش فرق كده يعني. الاكس فيمورال فين؟ اربط فيمورال ارتري اربط سد النيرف اقطع فيمورال نيرف اقطع العظمه انشر ايه بقى؟ هي دي فك فك بيجي اعمل ايه بس؟ اعمل اكسبلوريشن تشيل ثيرويد سيب الريكفري سلمه تبعده لكن الارض ستروي ستراكتر سيرجري ايز اوبريشن ليكن ستراكتر سيرجري ايز اديت بط ستراكتر سيرجري يقول لك وكراك هنا بيشتغل ايه؟ ستراكتر وليكن ستراكتر ار ايز اوبريشن كده على السريع نعم؟ ايه؟ بنحاول بقى نعمل له كل اب وصل له أو نص فيشر موزس سبيشو فيشر موزس دكتور بتاع طبعا عملت كتب لك ايه تاني عليه علاج فيشر نيرف دي جميله حصل بنجيب حته من جريد تكبر تكبر جريد تروح كده ونرقعه نوصله فيشر او الناحيه الثانيه نوصله في ال في الهايبر جلوس ده كذا حاجه كده وساعات لو فشل خالص تكبر فيشر بعدي تروبيو ففي احتمال اكتروبيون علاج بقى ستيلنس اوبريشن والله فاكر حاجه اسمها كده اسمها ستيلنس مش فاهم اكتروبيون اكتروبيون دي يعني بره كده اكتروبيون يعني فوق اي ده بقى تعرف النهارده كده تفرحوا لو عملت كده؟ لا شكرا. قبل كده بتحس ولا لا؟ شكرا فضل. لما بنطلع يعني ده لو بقى ايه وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.